بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعده، فليزال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في كتاب الابانه لابن بطه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، حديث خرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر. قال المؤلف رحمه الله: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجدل الذي لا فائدة منه ولا ثمرة من ورائه. ولما رأى الصحابة أو سمع الصحابة يتجادلون في مثل هذا في أمور القدر وكذا التي لا تدرك بالعقل، فإن القدر علم مفقود لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى قال: والعلم علمان، علم في الخلق موجود، وهذا علم الشريعة، إن العلم الشريعة علم الحلال علم الحرام علم الاعتقاد، هذا موجود بيننا بموجب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علم مفقود وعلم مفقود، وهذا العلم المفقود اللي هو ما يتعلق بالقدر وحكم الله عز وجل في الكون، وأن الله يخلق ويدبر ويغني ويفقر ويعز ويذل وكذا، فلا يتم في الإنسان ذلك بعقل، لما فعل هذا ولم يفعل هذا، لما أغنى هذا وأفقر هذا، لما أعطى هذا ومنع هذا، لما أصح هذا وأمرض هذا، لا تدخل في ذلك بعقلك، فإنك أضعف من أن تدرك أسرار الله عز وجل في مخلوق فضلا أن تدرك في خلق الله عز وجل. ولهذا عجبني أثر لبعض السلف رحمه الله تعالى، لما كان يتكلم واحد من المشبهة والممثلة في صفات الله ويجعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، وأن الله عز وجل كيت وكيت وكيت وكيت، يعني يصف الصفات ويبين كلها الصفات، فقال له هذا السلفي العالم الأثري: وانظر إلى رسوخ السلف فإنهم لا يخوضون مع الخائضين ولا يقبلون أن يجعلوا عواطفهم تبعا لمبتدعة الأمة، بل أهل الرسوخ والعلم يقفون حجر عثرة في وجه المبتدعة دائما، في وجه المبتدعة دائما يقفون حجر عثرة، ولهذا يبغضهم المبتدعة والمخالفون. ليه؟ لأنهم يقلمون أظفارهم ويردونهم من النصوص. فهذا شاب يتكلم في تشبيه الصفات وتمثيل الصفات، وان الله يده كذا وجه الله كذا وكذا، فقال تعالى بلغ لنا تتكلم في صفات الخالق وكذا وتشبيه وتمثيل، قال ايوه نعم وذكر، فقال طيب تعالى بدل ما نتكلم في صفات الخالق وتكييف صفات الخالق، تعالى نتكلم في صفات مخلوق من المخلوقين لنرى أندركه ام لا. قال جبريل عليه السلام: أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن له 600 جناح؟ قال أيه، حديث صحيح، جبريل له 600 جناح. قال طيب صف لي 600 جناح هذه، ركب لي هذه الأجنحة، فين تركب هذه الأجنحة؟ كيف تتصور مخلوق له 600 جناح؟ يلا. فسكت الغلام، سكت الغلام، فعلا اتصور ازاي مخلوق له 600 جناح؟ كيف اتصور؟ يعني اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول مثلا 2 في اليمين 2 في الشمال 2 فوق 2 تحت 5 هنا 70، مهما اوصل ليه يعني 600 جناح، وبشرط ان يكون على خلق قويم، على خلق قويم، يعني ان يكون خلقه خلقا قويما، لأن الله ما يخلق شيئا عبثا، خلق الله كل شيء بنسبه، العينين في مكان، الأذن في مكان، يبقى أكيد الجناح هذا كل جناح في مكان يليق به. فسكت الغلام، سكت الشاب، فقال له العالم وأراد أن يصعب عليه الأمر أكثر وأكثر، فقال طيب أنا أهون عليك يا بني، بلف 600 جناح، تتخيل مخلوقا له 600 جناح وأنت عكست عن تخيل الله، طب أنا سأخفض لك المسألة وسأحمل عنك 500 جناح و 97، فيبقى له 3 أجنحة، فأين تركب الجناح الثالث؟ بس أين تركب الجناح الثالث؟ فبهت الشاب وعلم أنه أخطأ وتاب ورجع إلى مذهب السلف. يعني نحن تتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى، تقول اليد كذا والوجه كذا وكذا وكذا في الخالق سبحانه وتعالى. طيب أنت تعجز الآن عن المخلوق، في الآن مخلوقات يجيب العلم حدث الآن ويطلع عليك ما تعرفش يجي من راحة فين ودي كذا ودي ليه متركبة ودي ليه راحة ودي الفم بطريقة معينة والعين بطريقة معينة وإذا الذيل بطريقة معينة واللسان بطريقة معينة، أشياء كثيرة جدا جدا. بل أخبرني عن جدي أن يتكلم كيف يتكلم، ألم يتكلم، ألم تتكلم بقرة كيف، ألم يبكي جذع كيف، ألم يتكلم قلم لما خلق الله القلم، خلقته قال ما أكتب يا ربي ما أكتب، كان أكتب مقادير كل شيء، حدثنا عن قلم يتكلم كيف يتكلم، مش بل خالق. لما خلق الله القلم قال له تكلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، حدثنا عن قلم يتكلم، صف لي كده ممكن يتكلم بايه وازاي، هيتكلم ازاي القلم، تعرف يا سنة ممكن تتخيل، تعرف ايه، يبقى كيف نبين كنه كلام الله عز وجل، كيف نبين كنه يديه سبحانه وتعالى، ازاي، كيف بقى نطلع على اسرار الله في الكون. ولهذا نشتغل بعلم، بالعلم الموجود اللي هو علم الايه، علم الشريعه، انما العلم المفقود هذا لا قبل لنا به، هذا لا فقط لنا به. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة يتمارون في مثل هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من ذلك وردهم إلى الأمر العطير، وقال إنما أهلك من كان قبلكم هذا، إنما أهلك من كان قبلكم إيه هذا الأمر، فلقد ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. ولهذا لما رفع إلى عمر بن الخطاب صديق هذا رجل كان يورد المتشابهات، يقعد مع ناس هنا كده مثلا يقول لهم ايه، طب ربنا بيقول هنا وهنا، طب ازاي بقى مش عارف ايه، طب ربنا بيقول كذا، طب وهكذا، فيضرب نصوص القران بعضها ببعض. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فاتى به عمر، انت صديق، فصار عمر رضي الله عنه يضربه بذرته على راسه حتى سال دمه، فقال ذهب الذي كنت اجد يا امير المؤمنين، خلاص راح، راح عفريت وشطان، ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. فالنبي ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا الصحابة ما تعمقوا من هذه الأمور التي واحد لا ترتب على تكليف، اثنين لا تدرك بالعقول. ولهذا تعلم العلم الشرعي واطلب علم ما يجب عليك، واحذر أمرين، واحذر أمرين وانت تطلب العلم، احذر أمرين. الأمر الأول أن تطلب شيئا لا ينفع ولا ترتب عليه عمل، تجيتش نفسك، هو الكلب اللي كان مع أصحابك كان لونه إيه، كان كلب بقى ولف ولا كلب، كان جنسيته إيه، من الكلاب اللي هي كان كلب هو الله ذكر كلبا، لو كان هناك خير في ذكر أوصافه لذكرها الله عز وجل. هدهد حجمه ايه؟ ما يعنيكش حجم الهدهد، لكن الله ذكر الكلب وذكر هنا الهدهد، استفد مما جرى من الكلب ومما جرى من الهدهد. الهدهد اللي يبين لسليمان انه مهما بلغت من الملك فانت بشر. قال ما لي لا ارى الهدهد. تخيل بقى أبها، هذه الأبها اللي عشتها سليمان، أبها لم تحصل ولم تحصل لأحد منذ أن خلق الله آدم، أبها الملك ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبها الملك فقط كان نبيا ملكا. مين اللي سخر الله له هذا؟ وحشر سليمان جنوده من الجن والتنس والطيب. تخيل ما يمشي كده واحد القائد كده في وسط حاشيته، من حاشيته؟ انس وجن وطير، اظن لا يتخيل واحد ابدا. مملكه لم ولن تحصل لاحد، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. لا نقول بقى كما قال حجاج بن يوسف الفاجر حينما قال على المنبر ان كان سليمان لحسودا، حينما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، ومع ذلك قال ما لي لا أرى الهدهد. شوف إتقان سليمان، يعني مش مملكة وغافل عنها، يبصر هدهدا قد غاب فيقول ما لا أرى الهدهد، ثم بكل صرامة لو عذبنا لا ذبحنا، ما لي لا أرى الهدهد أم كان غايبين، لو عذبنا وعذابا شهيرا ولا ذبحنا ولا أو لأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة، وإلا عذبته أو ذبحته. وجاء الهدهد ليعلن سليمان أنه رغم كل مملكتك هذه فلقد خفي عليك أمر امرأة عظيمة في ملكها، أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، ولكنني وجدتها وقومها يسجنون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم صدام عن السبيل فهم لا يهتدون. وتعجب ألا يسجدوا لله الذي يخجل خبأ السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالأمر الأول احذر أن تطلب علما أو تطلب شيئا لا يترتب عليه عمل. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة المعراج ما وقف صحابي مع النبي يقول له سبق الرحلة وما فيها من الآيات، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عجب أخبار بالصحابة ما سابش بعد كله وقال له طب يا رسول الله انت يعني البراء ده يعني انت لما ركبته مثلا زي ما انت بتركب الناقة كده وكذا وبيتنفس ولا بيتنفسش، طب وله زيل ولا ماله زيل، طب وما صفة حافره، طب وما صفة شعره، طيب رأيت أسنانه، هنعيش 10 سنين مع البراق وبعدين 10 سنين مع السلم الذي عرج عليه وبعدين مع كل سماء سنة أو 10 سنين، طب انت رأيت ايه في السماوات؟ طب استفتح لك يوم السماوات تستفتح ازاي؟ جرس ولا خبط ولا ايه صفة السماء نفسها؟ يا صلى عايزين يعرف صفة السماء نفسها، صفة السماء. وبعدين السلم ده كان مسنود على حاجة ولا ما كانش مسنود على حاجة؟ وبعدين لما انت كنت تدخل من السماء كده كان في بيبان ولا يعني تدخل زي مثلا السحاب كده ولا ايه بالظبط؟ ولا ما كنت بتشوف المكان، المكان قاعد على ايه ولا واقفة ازاي ولا طبيعتها ايه؟ طب حجم الواحد قد ايه؟ اظن لو ان هذه الرحلة النبي بين اظهرنا الان شوف خير بقى ماذا كان سيحدث. لكن هل حصل سؤال واحد من هذه الاسئله؟ ولا سؤال واحد من هذه الاسئله. ليه؟ لان ما يترتب على عمل وليس المسلم محتاجا الى ذلك. والصحابه يعلمون انهم لو سالوا لكلفوا وشدد عليهم، ولهذا بني اسرائيل سبب التشديد عليهم هو اللي احنا بنقوله ده، اللي احنا بنقع فيه النهارده، اذبحوا بقر قالوا ما هي؟ فارض ولا بكر ولا؟ قال عوال بين ذات فرض. طيب لونها صفراء. طيب البقر تشابه علي، نعمل ايه بالضبط؟ اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة خلاص. لو ذبحتم اي بقرة لم تفتوا بالأرض، اذبحوا بقرة يبقى اذبحوا بقرة، ما فيها اشكال. لكن ليه؟ ازاي؟ سنها؟ طب لونها؟ طب كذا؟ طب كذا؟ خلاص صارت البقرة دي من اغلى بقى ما يكون تحصل. ولهذا لما ذهبوا الى صاحبها قال لهم انا عايز ذهب بقى قد كده، احشيهالي ذهب. هو برضه الجهل كده، والجهل والتكلف والتعمق والتنطع يكلف الانسان، يكلف الانسان. فاحذر ان تطلب علما لا يترتب عليه فائده ولا يترتب عليه عمل، فإن التكليف بما عمل، بما وقع به العمل. الأمر الثاني أنك اجتهد في تحصيل المشروع، اجتهد في تحصيل المشروع. وأما ما لم يكلفك الله عز وجل به فإن طلب العلم فيه مضلة، مجلة ومضلة. انظر إلى المشروع، شوف تعرف أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، كما الحدود والجنايات، تفسير القرآن، تفسير السنة، اعرف هذا. إنما تقول القدر والله وحال العباد كذا، والله لما يعذب وكذا ولما إيه؟ لما إيه؟ لا تفعل، لا تقول هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا آيات القرآن بعضها ببعض. ولكن الإنسان يمتثل ويستجيب، وإذا غفل وإذا جاهل معنى آية سأل عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. نعم. فالقدر يتوقف فيه على العلم الذي ورد علينا في الشارع، وهو أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مراحل القدر ومراتب القدر، فعلم وكتابة ومشيئة وخلق. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، وأنه لا يقع في الكون إلا شيء قدره الله، فصحتي ومرضي بقدر، وغناي وفقري بقدر، وعلمي وجهلي بقدر، كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى. أعلم ذلك جيدا، وأعلم أن الله خالقي وخالق أفعالي، هذه الأفعال التي تفعلها إنما هي مخلوقة. كيف تكون مخلوقة؟ لأنها راجعة إلى إرادة وقدرة. فأي فعل أنا أفعله الآن ينبثق من أمرين، من إرادة تحملني على الفعل، ومن قدرة تحملني على إيجاده. فأنا الآن بقرأ بموجب قدرة على القراءة وبموجب إرادة أن أقرأ. فإذا وجدت الإرادة ولم توجد القدرة ما وجد الفعل، ولو وجد القدرة بغير إرادة ما وجدت الفعل، ما وجد الفعل. قد يكون عندي قوة بس مش آهي، مش قارئ، مش مصلي. وقد توجد عندي الإرادة كما عندي القدرة، عايز أصلي قائم بس مش قادر، عايز أصوم بس مش قادر. فلابد في الفعل من إرادة وقدرة. إذا فعلك منبثق من إرادة وقدرة. إذا عرفت ذلك فما خالق الإرادة والقدرة؟ الله. إذا الله خالق فعلك، خالق فعلك، لأن فعلك إنما يكون بإرادة وقدرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله علم أفعالنا علما أزليا، ثم كتب ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ثم إذا شاء الله عز وجل إيجاد الفعل أوجد بمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل. نتوقف عند هذا، لأن هذه المراتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الشر ليس إليه، وأن الخير بيديه، وأن ما يقع بنا بذنوبنا ومعاصينا، وليس ربنا بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فلا يظلم مثقال ذرة. فإن عذب فبعدله، وإن نعم فبفضله سبحانه وتعالى. فأفعله عز وجل دائرة بين العدل والفضل، أما الظلم فلا. ولهذا الطحاوي يقول إيه؟ يقول يعذب من يشاء كذا عدلا ويعافي من يشاء كذا فضلا فضلا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله قال حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو بفضل منه ورحمة. فنحن إذا نعمنا فبفضل من الله عز وجل، وإذا عذبنا فبعدل من الله تبارك وتعالى، فلا يعذب الله إلا على ذنب سبحانه أبدا، ولا يظلم ربك أحدا على الإطلاق. الله يغفر للمرأة البغي بسقيا كلب، ويغفر للرجل بتنحية فرع شجرة، أما أن يعذب أبدا. ولهذا لما بقي في الجنة فضل وضع الرب قد أنشأ الله خلقا فأدخله الجنة، ولما بقي في النار فضل يعني زيادة وضع الرب قدمه فالتوى بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. ما أنشأ الله خلقا ثم أدخله من النار، ليه؟ لأنه ينشئ خلقا يدخله من النار بهذا إيه؟ ظلم. لكن ينشئ خلقا يدخله من الجنة هذا فضل. نقول ليه يا رب أنشأت خلقا يدخله الجنة؟ هذا فضله، هذا فضله سبحانه وتعالى يتيه من يشاء. لكن ينشئ خلقا يدخله من النار لا، عشان كده النار دار عدله، وأما الجنة فدار فضله سبحانه وتعالى، وإحنا داخلين بفضل من الله سبحانه. سبب هذا الفضل أعمالنا بما كنتم تعملون، ولهذا لا تتعارض عندنا النصوص أبدا. ادخل الجنة بما كنتم تعملون لن يدخل الجنة أحد بعمله صدق هذا وصدق هذا، هذا صدق وهذا صدق، تعليق الجنة على سبب العمل صدق، ولن ندخل الجنة بالعمل صدق. كيف هذا؟ نقول أما الدخول بالعمل فسبب، أما المنع من الدخول بالعمل إذا كان كعوض فكعوض لا، أما كسبب نعم، أما كعوض لا، لأن كل ما عملت لا يساوي شيئا، لا يساوي أصغر نعمة من نعمة اللي عليك في الدنيا. لو بقى ايه يلا دي مكانديات، طيب احنا الوقت عايز تنفس انا من الفجر للضوء، تنفس بكام؟ بكام واحد انقطع نفسه وعنده 100 فدان نقول له ايه؟ ناخد ال 100 فدان ونرد نفسك، خده صح ولا ولا يقول لا انا نفسي يطلع لا، هيعملوا ايه من الفدان بعد ما يموت؟ خد من الفدان وهاتولي نفسي. طيب يعني لما نقول لك طب ماشي صل الظهر وماشي وتصوم النهارده عشان نرجع لك نفسك من الظهر من الفجر للظهر خلاص، طب ومن الظهر للعصر برضه نفسك تتقطع، عايز حاجه ثانيه؟ صلي العصر ده حاجه مستقر ماشي، يبقى صلاتك عشان نفسك، طب بقى عشان بصرك؟ هو احنا ما نعملش الاصفار الصوم لكل سنة والزكاة اللي عنده والحج لما تبقى تستطيع، واخد بالك؟ يبقى لن ندخل الجنة بايه؟ كمعوضة بعمل على وجه معوضة لا، لكن بعمل على وجه السببية نعم. هذا هو خلاصة الإيمان بالقدر، فنؤمن بالقدر على وفق ما جاء في الكتاب والسنة بمراتبه الأربع، ولا نزيد على ذلك ولا نجادل في القدر بأكثر من هذا، إلا أن نرد على المبتدعة، نرد على الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان ليس له إرادة مشيئة، بل الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، فحركاتنا كحركات يد المرتعش، يبقى احنا الآن بنقرأ بنتعلم بنحفظ دروس بنصلي بغير اختيار منا، ولكن الله قصرنا على ذلك قصر. قابلهم القدرية فقال لا، الإرادة كلها للعبد، المشيئة كلها للعبد، ليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعال العبد، فجعل العبد خالقا لفعله. فالله لم يعلم عند غلتهم، الله لم يعلم عن هذا المجلس قبله، الله مش عارف أنا صلي الفجر لما قمت صلي الفجر، ولا يعلم أننا سأصلي سأطلب هذا العلم إلا لما وقع. وأما الفرقة الثانية من القدرية وهم ليسوا لا يثبتون العلم لكن ينفون خلق الله عز وجل الافعال. يعني انا اللي بذكر دلوقتي، انا اللي بحضر، انا اللي بصلي، الله يعلم، لكن ليس له اراده. مش فضل الله علي ان انا جيت الدرس او صليت الفجر او صمت الاثنين والخميس، لا مش فاضل، انما انا بجهدي، ده بجهدي، انا اللي باوجد فعل، انا اللي باخلق فعل. ليه؟ لان لو ده فضل من الله، طيب ليه الله ادك الفضل ده وما اداش للتاني؟ يبقى ظلم. وعشان نرفع الظلم عن الله يبقى نقول الله لم يخلق فعلي وليس له إرادة فيه ولا مشيئة، يبقى وقعوا في أظلم من هذا الظلم الذي يزعمونه، وغفلوا أن الله حينما يعطي فضله فبسبب، وحينما يحرم فضله فبسبب، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. نعم، احنا قلنا وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفحا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا هذه النصوص الماضية تبين صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل متكلم حقيقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بن عبد الله أن الله كلم أباك كفاحا، يعني بلا وسيطة، ما قال له جابر باء وهل الله يتكلم، أو قال له كيف يتكلم، وخاض فيما خاض فيه هؤلاء ممتلعة الضلال الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وبنوا على ذلك المسألة العظيمة اللي هي خلق القرآن، وقالوا الله عز وجل ليس بينه متكلم، وعليه فإن القرآن مخلوق وليس كلام الباري سبحانه وتعالى. فنقول: من أنكر أن الله يتكلم كفر، لأن من أنكر أن الله يتكلم كفر بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال: فقربناه نجيا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة آدم فيقول: يا آدم، فيناديه بصوت، يقول: يا آدم أخرج بعث النار، بصوت. فالله عز وجل يتكلم حقيقة بصوت وحرف يسمعه من يخاطبه ربه ويفهم الخطاب عن ربه سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا. لكن هؤلاء منعوا صفة الكلام، قالوا بأن الله لا يتكلم. لما؟ لأنه لا يليق به أن يتكلم، لأن كلام الله عز وجل لو أثبتنا له كلاما يبقى أثبتنا له نقصا ومماثلة بالخلق، وردوا بذلك نصوص القرآن والسنة ونفوا أن الله عز وجل يتكلم، مع أن هذا نقص، أن هذا نقص في المخلوق فكيف بالخالق؟ لو قلنا بأن المخلوق ما يتكلم لكان نقصا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، فالبطل هنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن لهذه الرواية، إلى أن الإنسان مخرجه من الفتن مخرج واحد هو العلم، هو العلم، فالمخرج من الفتن العلم، ولهذا يقول إلا من أحياه الله بالعلم. ليه؟ لأن بالعلم يتبصر الإنسان مواضع الفتن ويتحسس الإنسان هذا ويكون عنده بصيرة في مواجهة الفتن ولا ينغمس مع المغمسين ولا يخوض مع الخائضين، وإنما يعلم كيف يواجه الفتن. فلا يقوى الإنسان على مواجهة الفتن سواء كانت فتن شهوات أو فتن الشبهات إلا بالعلم النافع. ولهذا مهما يعيش الخلق في ضلال وأنت على علم فقد أمسكت بزمام الأمور، ولا يستطيع أحد أن يدخل إليك ولا أن ينفذ إليك. ولهذا إذا وقعت في فتنة فاعلم أنك إنما وقعت فيها بجهلك، ولو كنت عالما لما وقعت في فتنة، لو كنت عالما لما وقعت في فتنة. فالذي تواجه به الفتن كلها العلم. العلم يعني أنا مثلا الآن حينما يأتي تحصل فتنة في مجتمعي من طائفة معينة من جماعة معينة، حينما تقع مسألة في العالم الإسلامي الآن مثلا من المسائل الضخام الكبار وتجد يتكلم كأننا نعلق تعليقات على مباراة كرة قدم، لا يتكلم وده يقول ده لسبب الهزيمة وده يقول سبب النصر أو إلى آخره. حينما يكون عندي علم فإنني أحلل ذلك تحليلا شرعيا. ولهذا نقول الأمة في أمور الفتن ينبغي أن تعتصم بعد الله عز وجل أولا بالعلماء، والأمة في عافيتها ما رجعت إلى العلماء في لحظات الفتن. ولهذا شوف الأمة لما ارتبطت بأبي بكر في حرب الردة، لا شك أن حروب الردة الحرب الردة هذه فتنة عظيمة، أن يرجع قوم عن الإسلام وتقع الدولة الإسلامية في هذا الحرج الشديد. لكن كيف يواجه أبو بكر أو كيف واجه أبو بكر رضي الله عنه ما يتعلق بالردة؟ بالعلم. أحمد رحمه الله تعالى لما حصل فتنة كبرى في خلق القرآن كيف واجه أحمد؟ هو رجل ليس جيشا ولا أميرا ولا حاكما، إنما هو رجل من الأمة، ولكن أي رجل كيف واجه فتنة المأمون؟ بالعلم. ولهذا ما أفضل المرء من العلم، لأنه يبصره، وهي البصيرة التي قال الله تبارك وتعالى عنها قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرتي. شوف النهارده الجامعات لما تعمل جامعة كذا كيف تميز؟ يعني زي مثلا هترد على جماعة التدريس اللي الناس اللي بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا وبيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ربما أكثر منك، كيف تتبصر طريقهم؟ هو طريق مشروع ولا طريق ممنوع؟ الإخوان حينما تجدهم الآن في الانتخابات بينما العلمانيون ينزلون وبينما كذا هو بينزل لك الإسلام الإسلام الإسلام وروح ويجي، كيف تتبصر طريقه وأنه على الحق أو على غير حق؟ لأن الأمور قد تشتبه، وكل واحد من دول يأتي بنصوص، وكل واحد من هؤلاء عنده عبادة وفضل وديانة في هذا، فكيف تجرؤ إنك كل واحد صائم النهار قائم الليل إنك مبتدع؟ كيف؟ إزاي؟ إذا كان عندك بصيرة كيف تقول واحد على السكر طول الليل ونهار يمشي الإسلام الإسلام الإسلام وتقول أنت له أن بأنك مبتدع؟ كيف؟ كيف ترى واحد يبيع نفسه فيفجر نفسه أو يذهب مثلا يتصادم مع الدولة أو مع الحاكم غيرة على الإسلام؟ كيف تجرؤ أن تقول له بأنك مبتدع؟ كيف؟ مسألة ليست سهلة، من أصعب ما يكون. أما أن تقول للزاني أنت زاني والزنا حرام، أنت للسارق أنت سارق والسرقة حرام، هذه أمور معروفة المعلومة. لكن الشبهات هذه لا تواجه إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولهذا ما المخرج من الفتن؟ العلم. ما المخرج من الفتن؟ العلم. العلم بما العلم بما كان عليه النبي والصحابة من أصول هذه الشريعة. اثنين، العلم بما عليه أصحاب الشبهات وكيف الرد عليهم، بهذا تحقق البصيرة. تحقق البصيرة بأمرين: واحد، العلم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك، في مبحث القضاء، في مبحث الكلام، في مبحث الصحابة، يعرف الأدلة مذهب الحق بدليله. اثنين، يعرف المخالف بشبهاته وكيف الرد على هذه الشبهات، المخالف وكيف الرد على هذه الشبهات، بهذا يحصل لك البصيرة إن شاء الله. يبقى مسألة ثانية فقط، أي مبحث من مباحث الاعتقاد والمنهج والسنة الحق بدليله، من يخالف الحق بشبهاته وكيف الرد عليه، هذه البصيرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، هذا الحديث بعد الحديث الثاني يدل عليه أخواني، يعني ابن بطة يشير إلى أنه فتن الشبهات فتن عظيمة، وهذه الفتن لن تتوقف أبدا، بل هي موجودة في الأمة ولن تتوقف يوما ما. كيف نواجه الفتن؟ خذ عندك واحد، العلم بما كان علينا بيصحى. اثنين، لزوم الصحابة، لزوم طريقة الصحابة يشير إليها بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هو لا يريد يعني أن يبين فضيلة أبي بكر وعمر في حد ذاتهما هنا، فإن هذا ما يريد فين؟ في فضائل الصحابة، ولكن هو يريد أن يقول هنا إيه؟ أن يقف عند اقتدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني اقتدوا بالصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا المخرج من الفتن أيضا بعد العلم أن نسير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، نلزم الصحابة، طريقة الصحابة، هدي الصحابة، منهج الصحابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويشير إلى ذلك: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، هتقعد عند ذلك تسمع كلام، وتقعد عند ذلك تسمع كلام، وتقعد عند ذلك تسمع كلام، وإذا كلام يقول قال الله قال الرسول، وإذا كلام قال الله قال الرسول، وإذا كلام قال الله قال الرسول. فما المخرج من ذلك؟ الفهم، فهم قال الله قال الرسول. تفهم أنت اللي بتقول، بتفهم وفهم مين؟ بتفهم وفهم مين؟ أنت بتنقل لنا فهمك ولا فهم السلف؟ فهمك ولا فهم الصحابة؟ فهمك ولا فهم الأئمة الأعلام المعروفين؟ لهذا قال الأمر الثاني بعد العلم لزوم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث العرباض يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. نعم، هذا فيه إشارة أيضا إليه. طبعا الشيخ بيذكر النصوص، لكن إحنا لابد أن نعرف مورد هذه النصوص، لما يذكر ابن بطة رحمه الله تعالى، ويبين المخرج بالعلم بلزوم الصحابة بكذا. يقول أيضا في هذا: احذر الدخلاء على الإسلام، احذر الدخلاء على الإسلام، فإنه موارد الفتن أيضا. فالفتن تكون من أصحاب النفوس الضعيفة، ومن أيضا الذين لا يفهمون الإسلام، إما لعجمة في اللسان وإما لعجمة في البيان. فهؤلاء الأعاجم قل أن يفهموا الإسلام، ولهذا فيهم ما فيهم، وإن وجد فيهم أعلام، لكن نتكلم بالنسبة إلى النظر العام، إلى النظر العام. ولهذا حينما يخرج الدجال في آخر الزمان هيعرف من الخرافات والفتن والقلائل وكذا عند الأعاجم دائما، تأثير من هؤلاء، وإن وجد فيهم أعلى وأئمة هدى. لأنه لم يتمكنوا من فهم الإسلام نظرا لعجمتهم، لم يتمكنوا من فهم الإسلام التمكن الصحيح. هؤلاء إما عندهم عجمة في اللسان أو عجمة في الفهم والبيان. وهذا فعلا إحنا وجدنا إخواننا ولقينا يعني في الحج وفي مخالصنا لهؤلاء قل منهم صاحب السنة عندهم الحديث. يعني إيه الحديث؟ أشعاري أشعاري. قل لك تجد واحد فيهم على مذهب أهل السنة والجماعة صافيا يا أشعاري يا تبليغي. الغالب فيه ماذا التبلغيين؟ الجهل و ماذا الأشاعرة لا يعلمون، قليل منهم جدا الذين على مذهب أهل الجماعة. حتى التبلغيين سبحان الله، يشوف من أسس هذه الجماعة؟ أسس محمد إلياس الكندهلوي. ده منين؟ ده من الهند من الأعاجم. التبليغ صار له كتب، حطوا كتب للعرب وكتب للعجم. فأشهر كتب العرب اللي بتجتمع حولها جمع التبليغ كتاب حياة الصحابة وكتاب رياض الصالحين، اللي هم عندهم العلم بالفضائل مش بالمسائل. خلاص حطوا في العجم كتاب اسمه تبليغي نصاب، تبليغي نصاب. هذا كتاب تبليغي نصاب فيه من البدع والخرافات والشركيات ما الله به عليه. طبعا محدش بيميز، شوية كرامات مكاشفات مبهورون بها، لكن في وسطية من الشركيات ما الله به عليه. فجعلوا للعجم حاجة وللعرب ايه حاجة يجمعون الناس عليه. فالنبي يبين ايضا ان احضروا من الدخلاء على الاسلام، فان هؤلاء قد يكونون سببا في اضعاف المسلمين وفي احداث الفتن بين المسلمين. يبقى اذا ما احضر من هؤلاء، فابن بطل رحمه الله تعالى يبين المخرج من الفتن العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعد ذلك ايضا ان نحضر هؤلاء الدخلاء على الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فلهذا قلة العلم سبب في تمكن الفتن، قلة العلم. فإن أصعب شيء كما قلنا إذا وجد الجهل في الأمة. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. ولهذا أخواني النهاردة الفتن اللي بتحصل مش من بتوع الرقص والطبل والزنا وكذا، هذه فتن نعم، لكن يعلمها او يعلم قبحها القاصي والداني. يعني حتى لو اتيت للراقصة وقلت لها ده يقربك من الله، قالت ربنا يتوب عليك. لو اتيت لصاحب المخدرات وقلت له ده يقربك من الله، قالت ادعي لي عم الشيخ ربنا يتوب عليك. لكن اعظم الفتن الجهل. هؤلاء الجهال الآن الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضل. وده النهاردة إحنا بنعيش النهاردة فتنة هؤلاء العلماء الضلال الذين لم يأخذوا بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدلوا الأمة على النصوص الشرعية دلالة صحيحة، وإنما ميعوا المسائل والقضايا، وفتحوا للناس باب الشركيات والمخالفات، وعدوا ذلك توحيدا وحقا. نجوز الطواف، نجوز النذر، نجوز بناء المساجد على القبور، نجوز الربا، نجوز كل شيء، كل شيء جوزناه. فأخطر الفتن عالم يضل الناس، أخطر الفتن عالم يضل الناس، نسأل الله العافية. الشيخ يبين أيضا هنا رحمه الله تعالى هذا الأمر، ثم يبين أيضا أن من أسباب وقوع الضلال كثرة السؤال، كثرة السؤال وتحتمل كثرة سؤال الناس للمال تكثرا، الدين الدين الدين، فالنبي سمناه عن ذلك، وأيضا تحتمل كثرة السؤال فيما لا يتعلق به تكليف كما قلنا، يكثر السؤال ما لون الكلب، طيب ماذا كذا، كم كان عددهم، الأشياء التي لا ترتب عليها علم كما قلنا، هذه أيضا مما توقع في الحرج. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، عن الأغلوطات وهي الأمور التي لا ترتب على العمل، إنما هي أمور يصعب على الناس فهمها، وينبغي على الإنسان أن يكلم الناس بالأسلوب الطبيعي ويدل الناس على ما يتعلق بالتكليف ببساطة جدا. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حينما نزل القرآن تبدأ لكم، لا تخترعوا أشياء ولا تتكلفوا أشياء لم أخبركم بها، ذروني ما تركتكم، لأقول لكم عليه وتعملوا أنتم، فإن الله سبحانه إذا سكت عن أشياء ما سكت عنها نسيانا إنما رحمة بكم، فلا تسألوا عنها. ولهذا تأدب الصحابة غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نقف بهذا الأمر ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.